التسلية فيما سواه. وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه, والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه لا يضمنه إلا والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه لا يضمنه إلا أن يتعدى, ولا ينتفع المرتهن بشيء منه إلا ما كان مركوبا أو محلوبا. فللمرتهن أن يركب ويحلب, بمقدار العلف, وللراهن ظلمه من غلته وكسبه ونمائه, لكن يكون رهنا معه, وعليه غرمه من مؤونته ومخزنه وكفنه إما. وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعفق أو استيلاد فعليه قيمته, تكون رهنا مكانه. وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه, وما قبض بسببه فهو رهن. وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته, فإن فداه فهو رهن بحاله. وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن ببيع, وأوفي الحق من ثمنه, وباقيه للراهن. وإذا شرط الرهن أو الضمين, في بيع فأبى الراهن أن يسلمه وأبى الضمين أن يضمن, خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب الرهن. مسألة: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه, وما لا فلا, لأن المقصود من الرهن الاستيفاء بالدين لاستيفائه من ثمنه, عند تعدد استيفائه من الراهن. وهذا يحصل مما يجوز بيعه, فأما ما لا يحصل بيعه فلا يصح رهنه, كالحر وأم الولد, لأن مقصود الرهن لا يحصل منه. لما كان الكلام فيما مضى متعلقا بالدين وأحكامه, وكان هذا الدين محتاجا في بعض الأحوال إلى استيثاق من قبل صاحبه, ذكر المؤلف فيما مضى الضمان, ثم جاء هنا فذكر الرهن, لأن المقصود من الرهن الاستيثاق للدين. والرهن في اللغة هو الثبوت والدوام, وفي الاصطلاح هو توثيقة دين بعين, وذكر المؤلف رحمه الله أن الشيء الذي يجوز رهنه هو الشيء الذي يجوز بيعه, لماذا؟ لأن هذا هو معنى الحكمة من الاستيثاق. فإن التوثيقة هذه أي أخذ الدائن ضمانا عينا, تكون في يده ضمانا لتوفيته حقه, هذه هي الحكمة. الحكمة منها أن يبيع الرهن في حالة عدم سداد المدين دينه ويستوفي حقه من ثمنه. فما لا يجوز بيعه لا يستفاد منه, فلا يصح أن يؤخذ رهنا, والرهن مشروع بالكتاب وبالسنة وبإجماع العلماء. أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى في آية المداينة: فرهان مقبوضة, فهذا دليل على أن الرهن مشروع. وفي السنة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه, في طعام استدانه لأهله, رهن صلى الله عليه وسلم درعه, وهذا فعله صلى الله عليه وسلم, وفعله من السنة, وهو دليل على أن هذا الأمر مشروع. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لبن المرهون يشرب, اللبن بنفقته إذا كان مرهونا, لبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. كل هذا دليل على أن الرهن مشروع في كتاب الله الكريم، لكن بشروط يأتي ذكرها. ومن أهم هذه الأمور أن يكون المرهون مالا يصح بيعه، مالا يصح بيعه. نعم. مسألة: ولا يصح إلا بالقبض، لقوله سبحانه: فرهان مقبوضة، ولأنه عقد إرفاق فافتقر إلى القبض كالفرض. وعنه في غير المكيل والموزون أنه يلزم بمجرد العقد قياسا على البيع. والمذهب الأول لأن البيع معاوضة، وهذا إرفاق فهو أشبه بالقرض. هذا الرهن متى يصح؟ لأن صحة الرهن يترتب عليها أحكام، يترتب على صحة الرهن أحكام، منها حصول التوثق، ومنها أن هذا الرهن يكون أمانة في يد المرتهن، ومنها أن نفقته على صاحبه وأن غنمه له أيضا. هذه الأحكام لا بد أن تكون في رهن صحيح. لا يصح هذا الرهن إلا أن يكون مقبوضا. مقبوضا بيد من؟ ليس بيد صاحبه، لأنه إذا كان بيد صاحبه لا يكون رهنا، إنما يكون مقبوضا في يد المرتهن، في يد المرتهن يعني صاحب الدين الذي يريد التوثق له. وهذا الدليل عليه قوله تبارك وتعالى: فرهان مقبوضة. فقوله تبارك وتعالى مقبوضة يدل على أنه لا يصح إلا أن يكون مقبوضا. نعم. هذا الدليل الذي ذكر هنا وهو قوله تبارك وتعالى فرهان مقبوضة يدل على أن الرهن أيا كان، سواء كان مالا عينا أو كان مالا أو كان طعاما يعني مكيلا أو موزونا أو غير ذلك، لا بد أن يكون مقبوضا، لأن الله سبحانه وتعالى قال فرهان مقبوضة ولم يخصص. لكن الإمام أحمد رحمه الله رويت عنه رواية أخرى، وهذا هو المذهب وهذا هو المعتمد عند جمهور العلماء، ولكن رويت رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول أن القبض إنما يشترط في المكيل والموزون، في المكيل والموزون، لأن هذا هو الذي يشترط فيه استيفاؤه كيلا أو وزنا، كيلا أو وزنا. ولكن المذهب هو ما تقدم وهو الراجح، لأن الآية لم تخصص، قال فرهان مقبوضة. هذا الشيء. الشيء الثاني أنه عقد إرفاق فلا يلزم إلا بالقبض، كل عقود الإرفاق لا تلزم إلا بالقبض. فالقرض، القرض متى يلزم؟ إذا قبضه المقترض، وأما قبل ذلك فإنه لا يكون لازم. نعم. مسألة: وقبض المنقول بالنقل وبالتخلية فيما سواه، وذلك لأن القبض في الرهن كالقبض في البيع والهبة، فإن كان منقولا فقبضه نقله أو تناوله كالثوب والعبد والكتاب ونحو ذلك، والمكيل رهنه بالكيل فقبضه اقتياله، لقوله عليه السلام: إذا سميت فكل، وإن كان موزونا فقبضه بالوزن. وقال ابن عمر: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. متفق عليه. وأما العقار والثمار، والثمار على الشجر فقبض ذلك بالتخلية بين مرتهنه وبين من وبينه من غير حائل، بأن يفتح له باب الدار ويسلم إليه مفاتيحها. الكلام هنا في مفهوم القبض، هل القبض في كل شيء في جميع الأشياء واحد، أم أن القبض يختلف باختلاف طبيعة المبيع أو باختلاف طبيعة المرهون؟ نعم، القبض يختلف باختلاف طبيعة المرهون، كالبيع تماما، كالبيع تماما. فإن القبض في البيع يختلف باختلاف طبيعة المبيع، فيه أشياء قبضها استلامها، إذا كانت مما ينقل أو كانت مما يقال أو يوزن فإن هذه تكتال، تكتال وتوزن، ويأخذها البائع أو يأخذها الراهن في هذه الحالة، ثم بعد ذلك يكون فعله هذا قبضا لها. وأما الأشياء التي لا تنقل، الأشياء التي لا تنقل يعني الثابتة المستقرة في مكانها، فإن قبضها يكون بتقليتها، يعني عدم الحيلولة بين البائع أو بين الراهن وبينها. فإن كانت مزرعة مثلا بستانا فإنه يمكنه من دخوله، وإن كان له باب يعطيه مفتاحه ولا يحول بينه وبينه يسلطه عليه، فإذا حصل ذلك حصل القبض ولا يلزم نقل هذا البستان أو نقل ما فيه إلى مكان آخر حتى يحصل القبض، بل القبض هنا التخلية يعني تمكين المشتري أو تمكين الراهن من التصرف في هذا وعدم الحيلولة بينه وبينه. وكذلك في الدار، وكذلك في الدار، فالأشياء التي يمكن نقلها سواء كانت مكيلة أو موزونة أو غير ذلك قبضها بنقلها، والأشياء التي لا يمكن نقلها وهي الأشياء المستقرة الثابتة يكون القبض فيها بالتخلية بينها وبين من اشتراها أو من ارتهنها. نعم. مسألة: وقبض أمير المرتهن يقوم مقام قبضه لأنه وكيله ولاعبه، واستدامة القبض شرط في الجذور كحالة الابتداء للآية، وعنه أن القبض واستدامته في المتعين ليس بشرط في البيع فلم يسترط في الرهن. أيضا وكيل المرتهن أو أمينه إذا ائتمن إنسانا على القبض يقوم مقامه، لأن الوكيل يقوم مقام الأصيل، الوكيل يقوم مقام الأصيل، فالقبض في حق الوكيل أو حق الأمين كالقبض في حق الأصيل. فإن كانت الأشياء منقولة فقبضها يكون بماذا؟ بنقلها وحيازها، وإن كانت غير منقولة فقبضها بتخليتها. بتخليتها. هل استدامة القبض شرط أو ليست بشرط في الرهن؟ يعني إذا أقبضه عبدا، رهنه عبدا أو رهنه دارا استيثاقا لحق، توثيقة لحقه الذي عليه، فهل استدامة هذا الرهن في يد الراهن شرط لصحة الرهن أم ليس، أم أن الرهن يصح بدون ذلك؟ الرواية الصحيحة الأولى تقول بأنه لا بد من استدامته في يد الراهن. لماذا؟ لأن المقصود هو التوثيق، ولا تحصل هذه إذا انقطع القبض، لأنه متى ما زال القبض زال الاستيثار، أليس كذلك؟ ثم بعد ذلك قوله تبارك وتعالى: فرهان مقبوضة، رهان مقبوضة، ولم يخصص ولم يحدد أمدا للقبض لانتقال القبض قبل التوثيق أو قبل الاستيثار، يدل على أن الرهن لا بد فيه من استدامة القبض في يد المرتهن للآية. الله سبحانه وتعالى قال: فرهان مقبوضة، ما قال مقبوضة في مجلس العقد فقط، أو قال مقبوضة إلى أمد، أو قال مقبوضة إلى أسبوع أو شهر، لا، قال فرهان مقبوضة، يعني ما دامت الحاجة للرهن قائمة فيجب أن يكون الرهن مقبوضا بيد المرتهن. نعم. مسألة: والرهن أمانة عند المرتهن وعند أمينه لا يضمنه إلا أن يتعدى، فإن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه لأنه أمين فأشبه المودع. نعم. يد صاحب الأمانة في الفقه يترتب عليها عدم الضمان، يعني إذا كان واضع اليد على الشيء مؤتمنا عليه فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن، كالمستعير والمودع والمرتهن هؤلاء وغيرهم، والوكيل، الوكيل يده يد أمانة. لو أنك تركت سيارتك عند وكيلك أو طلبت من وكيلك أن يقبض سيارتك أو أن يشتري لك سيارة أو أن يذهب بسيارتك إلى مكان الإصلاح ويصلحها ثم يعيدها، فتلفت في هذه الحال بغير تعد ولا تفريط منه فإنه لا يضمن. لماذا؟ لأن يده يد أمانة، يده يد أمانة، يعني هو مؤتمن. فكذلك المرتهن، المرتهن مؤتمن، يعني يده يد أمانة، فلا يضمن ما تلف تحت يده إلا إذا تعدى أو فرط، إلا إذا تعدى أو فرط. نعم. مسألة: ولا ينتفع المرتهن بشيء من الرهن إلا ما كان مركوبا أو محلوبا فيحلب ويركب بقدر العلف متحريا للعدل في ذلك، سواء تعذر الإنفاق من المالك أم لم يتعذر، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن يركب بنفقته ولبن السر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. وفي لفظ فعلى المرتهن علفها ولبن فعلى المرتهن علفها ولبن السر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته ويركب. يعني الأشياء المرهونة لا يجوز للمرتهن التصرف فيها بحال من الأحوال إلا فيما يركب أو فيما له در يحلب. هذان الشيئان من حقه أن يشرب من لبنها، من لبن المرهون، ومن حقه أن يركب الظهر، يعني لو كان حمارا أو حصانا أو جملا أو نحو ذلك فإن من حقه أن يركب، لكن لا يركبه ابتداء بحكم الرهن، وإنما يركبه بنفقته، لأن من لزوم استدامة الرهن تحت يده هنا أن ينفق عليه، فأن يعلف الدابة، وكذلك أن يحلبها إذا كان لها بقرة مثلا أو شاة لابد لها من الحلب لأنها تتضرر ببقاء اللبن في ظهرها، فمن حقه أن يشرب ومن حقه أن يركب في هذه الحالة، لكن وعليه النفقة، عليه النفقة. هذا إذا كانت نفقتها تساوي ما يأخذه منها من ركوب أو من حلب، لكن إذا كان لها لبن أكثر من نفقتها فإنه لا يجوز له أخذ ما زاد، بل يأخذ قدر نفقته فقط. أما إذا كانت مزرعة أو كانت دارا أو نحو ذلك فإنه لا يستفيد منها شيئا، وإن آجرها أو انتفع بها فإن عليه الأجرة لصاحبها، أجرة المثل لصاحبها. مسألة. وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه، لأنه نماء ملكه فأشفى غير المرهون، لكنه يكون رهنا معه لأنه عقد وارد في الأصل فثبت حكمه في نمائه كالبيع. وقال عليه السلام الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه. هذا يعني تعليل لكون الرهن ملكا لصاحبه، لأنه ما دام عليه غنمه له غنمه وعليه غرمه فإنه ملك لصاحبه، فلذلك إذا نما هذا المرهون، كانت بقرة مثلا فولدت، أو كانت ماشية فنتجت، أو كانت دارا فجاءت لها غلة، هذا كله من حق من؟ من حق صاحب الرهن، من حق الراهن، من حق الراهن، لكن يكون تبعا لأصله، يعني يكون في يد المرتهن. يعني لو أنه رهنه دارا فأجرها بمبلغ من المال فإن هذه الأجرة تكون ملكا لصاحب الدار، لكن تكون تبعا للرهن، تكون في يد المرتهن. لماذا؟ لأنها نماء للأصل ويده على الأصل، فما نتج عن هذا الأصل أو ما كان تبعا له يكون أيضا تحت يده. نعم. مسألة. وعليه غرمه من مؤونته ومخزنه وكفنه إما، ويلزمه جميع نفقته من كسوة وعلف وحرز وحائط وسقي وتسوية وجذاب وتكبير، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرهن من راهنه له غرمه وعليه غرمه. وهذا من غرمه لأنه ملكه فكانت عليه نفقته كالذي بيده، ويلزمه كفنه إن مات كما يلزمه بالذي بيده. نعم. يعني نفقة الرهن على من؟ على الراهن، لأن له منفعته، لأن منفعته له هو. نعم. مسألة. وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد فعليه قيمته تكون رهنا. فلا يجوز للراهن عتق المرهون لأن فيه إقرارا بالمرتهن وإسقاط لحقه وإسقاط حقه اللازم له. فلا يجوز للراهن عتق المرهون لأن فيه إضرارا بالمرتهن وإسقاط حقه اللازم له. فإن فعل نفذ عتقه نص عليه لأنه محبوس لاستيفاء حقه فنفذ فيه عتق المال كالمحبوس. لأن فيه إضرارا بالمرتهن وإسقاط حقه اللازم له. فإن فعل نفذ عتقه نص عليه لأنه محبوس لاستيفاء حق فنفذ فيه عتق المالك كالمحبوس على ثمنه وتؤخذ منه قيمته تكون رهنا مكانه لأنه أبطل حق الوثيقة بغير إذن المرتهن فلزمه قيمته كما لو قتله. يعني هذا في تصرف الكلام هنا هذه المسألة في تصرف الراهن في الرهن. لو تصرف فيه تصرفا يخرجه عن يد المرتهن لزمه ضمان ذلك. فمثلا لو أنه أعتق العبد رهن عبدا والعبد بيد المرتهن فجاء فأعتقه فإن عليه قيمته تكون رهنا مكانه. العتق صحيح لأنه من مالك، ليس كذلك؟ هو مالك العبد، فالعتق صحيح. لكن نظرا لتعلق حق المرتهن بهذه العين وعدم إمكان تبقيتها تحت يده وكونه هو الذي تسبب في خروجها من تحت يده، فإنه يلزمه أن يأتي بثمن هذا العبد ويضعه رهنا مكانه حتى ينقضي الدين. نعم. وكذلك لو أنه تصرف في الأمة باستيلاد، يعني لو أنه رهن أمة ثم جاء فوطئها فحملت منه فولدت، فإنها تصبح أم ولد له تعتق بموته ولا يصح رهنها، لأن أم الولد لا يصح رهنها ولا يصح بيعها. فحينئذ تخرج من تحت يد من؟ من تحت يد المرتهن، فيلزمه، يعني يلزم صاحبها هذا الذي استولدها وطئها ثم استولدها، يلزمه أن يأتي بثمنها فيضعه رهنا بدلا عنها في يد المرتهن. نعم. مسألة. وكذلك لو أنه تصرف تصرفا ينقص قيمة هذا الرهن فإنه يلزمه أيضا دفع هذا الأرش يكون مع الرهن بيد المرتهن حتى تتم توفية الدين. نعم. مسألة. وأما إذا وطئ جاريته المرهونة فأولدها خرجت من الرهن وأخذت منه قيمتها فجعلت رهنا، وذلك أن الراهن ليس له وطئ جاريته المرهونة لأنه يفضي بذلك إلى يعني لأن وطئه يفضي إلى إحبالها واستيلادها فيلزم من ذلك خروجها من تحت يد المرتهن، لأنها تصبح أم ولد وأم الولد لا يصح بيعها ولا يصح رهنها. لأنه يقضي بذلك إلى أن يخرجها من الرهن فيفوت حق المرتهن. فإن وطئها فلا حد عليه لأنها ملكه، فإن كانت ذكرا فعليه ما نقصها إن شاء جعله رهنا وإن شاء جعله قضاء من الحق. فإن لم تحمل منه فهي رهن بحالها كما لو استخدمها. وإن ولدت فولده حر وتصير أم ولد له لأنه أحملها في ملكه، وتخرج من الرهن موسرا كان أو معسرا كما لو أعتقها، وعليه قيمتها يوم أحملها لأنها وقت إتلافها تجعل رهنا. وكذلك إن تلفت بسبب الحمل. يعني هذا الكلام في مسألة وطئ الجارية المرهونة من قبل مالكها، فإنه لا يحلو الحال، إما أن تكون هذه ثيبا أو بكرا، فإن كانت بكرا فوطئها لزم من ذلك زوال بكارتها ونقصان قيمتها، فهنا يدفع ما نقص من قيمتها، مخير بين أن يدفع ما نقص من قيمتها ليكون رهنا معها، يعني لو كانت بكرا تساوي 100,000 وكانت ثيبا تساوي 80 فإنه يدفع له 20,000 ريال تكون رهنا معها حتى تتم التوقيع، أو أن تكون هذه 20 من أصل الدين عند سداده، يعني تكون بيده لكن تكون قسطا منه، تكون قسطا منه، فإذا بقي هذا المبلغ أخذه لأنه في يده ثم أعاد له الجارية، هو مخير في ذلك بين هذين الأمرين، لكن الحق هنا للراهن للمرتهن في أن يأخذ ضمانا بما نقص من ثمن هذه الجارية. وأما إن كانت الجارية هذا إذا لم تحمل وإنما نقصت قيمتها بسبب زوال بكرتها، وأما إن كانت فإن حملت لزم من ذلك خروجها بالكلية من تحت يد المرتهن، لأنها أصبحت بعد ولادتها أم ولد فلا يزيد رهنها، وعليه ثمنها يكون رهنا في يد المرتهن. وأما إن لم تكن بكرا وكانت ثيبا فإن وطئها لا ينقصها، لكن هذا في حالة ما إذا لم تحمل، إذا لم تحمل فكأنه لم يحصل شيء كما لو استخدم، فتبقى رهنا في يد المرتهن. وإن حملت فالحكم كما تقدم، إن حملت وولدت فإنها تصبح أم ولد وتخرج من تحت يد الراهن، وعلى سيدها قيمتها تكون رهنا مكانها في يد المرتهن. هذه القيمة كيف تقدر؟ ماذا تقدر القيمة؟ تقدر القيمة يوم حصل الوقت، لأنه الذي حصل بسببه الإطلاق، خروجها من تحت يد الراهن المرتهن إنما حصل بسبب هذا الوقت، فتقدر قيمتها في ذلك اليوم، يعني لو وطئها قبل 9 أشهر فحملت منه ثم ولدت بعد 9 أشهر فإنها تقدر قيمتها ليس الآن، وإنما تقدر قيمتها يوم الوقت. وهذا مبني على القاعدة أن الإتلاف في المتلفات تضمن فيه القيمة يوم التلف، فالتلف هنا متى حصل؟ يوم الوقت. مسألة، وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه، وما قبض بسببه فهو رهن، فإن كانت الجناية عليه موجبة للقصاص فلسيده الاقتصاص، وله أن يعفو لأنه ملكه، فإن اقتصف عليه قيمة أقلهما قيمة من العبد الجاني والعبد المرهون، فإن كانت قيمة المرهون 10 وقيمة الجاني 100 لم يلزمه إلا 10، لأنه إنما غوت على المرتهن 10، وإن كانت قيمة المرهون 100 وقيمة الجاني 10 لم يلزمه إلا 10، لأن هذا هو المقدار الذي فوته على المرتهن، يجعل ذلك رهنا مكانه في أحد الوجهين، لأنه أتلف مالا بسبب إتلاف الرهن فغرم قيمته كما لو كانت الجناية موجبة للمال. والوجه الثاني لا شيء عليه، لأنه لم يجد بالجناية مال ولا استحق بحال، وليس على الراهن السعي للمرتهن لاكتساب مال. وكذلك إن جنى على سيده فاقتص منه أو ورثته. يعني هنا في مسألة الجناية على العبد المرهون، الجناية على العبد المرهون، لو أن عبدا آخر جنى على هذا العبد المرهون فقطع يده، جناية العبد متعلقة برقبته لأنه مالك، فهنا لو أنه قطع يده نقصت قيمة العبد المرهون. فإن أخذ السيد أرشها، سيد العبد، من الذي يطالب في هذه الحال؟ سيد العبد، له أخذ الأرش وله العفو، فإن أخذ الأرش يكون هذا الأرش رهنا مع العبد، وإن عفى من حقه أن يعفو، أليس كذلك؟ إن عفى لزم منه نقصان حق المرتهن، نقصان الرهن الذي في يد المرتهن. فإذا كانت قيمة العبد تساوي 100 أصبحت قيمته تساوي مثلا 50 أو 60، فتنقص قيمته فيفوت عليه جزء من الغرض الذي من أجله ارتهن هذا العبد أو الدابة مثلا، فماذا يفعل؟ هنا لا يلزمه أمام الراهن المرتهن إلا القيمة الحقيقية لهذا العبد أو قيمة ما نقص منه. لو فرضنا أن العبد الآخر قتله، قتل العبد المرهون، قتله، تكون الجناية متعلقة برقبة العبد الجاني، فجاء السيد فعفى، عفى عن العبد الجاني، ماذا لزم من ذلك؟ ضياع الرهن، لأنه لم يصبح بيد المرتهن شيء يتوثق به لدينه، فماذا يفعل؟ هنا تلزمه، أي تلزم الراهن الذي عفى عن قيمة عبده، تلزمه قيمة عبده فقط لا قيمة العبد الجاني. هو استحق الآن رقبة العبد الجاني، الحر بالحر والعبد بالعبد، فهنا من حقه أخذ العبد الجاني هذا، لكنه عفى، عفى، لكن قيمة العبد الجاني 100 وقيمة العبد الميت 10.